بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بفترة العقد وبناخد فيها أول ملامح. خلينا قبل ما نبتدي نقول على المواعيد بتاعتنا، احنا يوم الحد والاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة وتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 11، والقناة بتاعتنا اسمها قناة وطن تردد 12687 أفقي ولا عمودي، أفقي إن شاء الله. التواصل معانا هيبقى من خلال رقم ظهر قدامكم على الشاشة، عايز أكلم الدكتورة وبعدين إن شاء الله بنتواصل معاكم وبنسمع اتصالاتكم. يا ريت اللي اتصل يا جماعه يقول المشكله على طول، ما عادش يقول دكتوره انا عايز رقمك الخاص او نتكلم، ما ينفعش اطلع اشتغل. بتتصل ليه؟ عشان نسيب فرصه للناس الثانيه. النهارده هنبتدي اول حلقه رقم 15 في سلسله تاهيل المقبلين على الزواج. هنتكلم عن فتره العقد الجزء رقم 15، عقد الزواج. خليني اقول لكم شويه يعني اقول رؤوس عناوين، لان احنا طبعا لو رجعتوا لازم ترجعوا للاجزاء اللي فاتت زي ما اقول لكم كده بالظبط كده ال 15 في عجاله في عجاله في عجاله كده ان شاء الله كده، وانتوا في الشغل وانتوا ماشيين وانتوا في المواصله وانت قاعده في البيت ان شاء الله تاخديها وتركزي، وامي جايه مفرغه الحلقات عشان يبقى عندك حصيله يا بنتي تعرفي تمشي بيها، وعندك انت كمان حصيله تقدر ترجع لها. انا بقول اكتبوا، في ناس بتبقى عايزه تكتب، في ناس بتبقى عايزه تسمع، انا بتكلم عشان أنا لازم الحاجة تبقى مكتوبة قدامي. خلينا أقول لكم أول نصيحة في فترة العقد، وهي الاستشارة ثم الاستخارة. بستشير مين؟ بستشير مين يعني؟ الثقة المؤتمن. نشوف الظروف، شفت ظروف العروسة عاملة إزاي وظروف العريس عاملة إزاي؟ لو شايف إنها مناسبة تمام، سألت على العيلة وعلى عيلتهم وسألتي على أخلاق العريس وأخلاق العروسة تمام. واستشرت الثقة المؤتمن، بعديها إيه؟ على طول تستخير. الاستخارة حابة أوضح فيها شوية حاجات تمام، والطريقة الصحيحة والصيغة الصحيحة فيها، لأن بيحصل فيها لبس صراحة. وبعدين بنسمع بقى كلام خزعبلات في موضوع الاستشارة الاستخارة دي. أولا إحنا بنقول إن الاستخارة اللي هي الركعتين بعد الاستشارة على طول. كمان في تساؤلات بقى بتيجي، هو أنا بعد لما أصلي الركعتين الاستخارة لازم أشوف حلم؟ لازم نشوف رؤيه كده ولا حلم وبعديها تام؟ هنجاوب على كل الكلام ده دلوقتي. الاول خليني اقول لك ليه بنستخير، ليه بصلي الركعتين بتوع الاستخاره. حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول، شوف اسمعوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كالسوره من القران. شوف بتعلم السوره وتحفظها، احفظ الاستخاره واستخير على كل حاجه. الاستخاره يعني ايه؟ يعني طلب بالاختيار في امر او في شيء. الطلب هنا بطلب من مين؟ من الله عز وجل اللي هو العظيم القادر المقتدر. لما اعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى خلاص انا بسيبه بقى من تعلقات الدنيا ولا البشر. الاستخاره معناها بصوا تحقيق معنى كامل للعبوديه والاتكال على ربنا سبحانه وتعالى. انا برمي حمولي عليك يا رب وسبتها عندك ووكلتك فيها يا رب، خير لي واختار لي. بكل تدابير ربنا بقى اللي هي كلها خير وحكم وفعل ربنا اللي هو كل خير. طب اصلي ركعتين دول ازاي؟ يصلي المؤمن ركعتين من دون الفريضه ويسلم ثم يحمد الله عز وجل ويصلي على رسول الله ويقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله، ويدعو بدعاء الاستخاره. دعاء الاستخاره اللي هو ايه؟ النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احدكم لو هم احدكم امر، يعني انا عندي امر همني، لو هم احدكم امر او اذا هم احدكم بامر فليصلي ركعتين ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانت تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر زواجي من فلان الفلاني، ويسميه باسمه، زواجي من فلان مثلا خير او سفر المكان في اي مكان، بنتكلم على الزواج دلوقتي، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري، فقدره لي ويسره لي. وان كنت تعلم ان في زواجي من فلان شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني ثم اصرفني عنه ثم قدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به يا رب العالمين. ليه بقول كده؟ عشان جبت بعد العاقبه خلاص قدر لي الخير، خلاص رضني به كمان يا رب. ده دعاء الاستخارة. طب أصلي الاستخارة إمتى؟ تصلي الاستخارة في أي وقت. اهم حاجه ما يكونش وقت ممنوع مثلا من الصلاه، اللي هي الاوقات اللي ما ينفعش او المكروه فيها الصلاه، اللي هي بعد صلاه العصر على طول، صلاه العصر المغرب يعني ما تصليش في الفتره دي، او لو هو امر ما اناش قادر صلي مش مشكله، بس هو يعني يختار وقت اللي بعد صلاه الفجر حتى طلوع الشمس، اللي قبل الظهر مثلا بربع ساعه عشان الشمس بتبقى لها وضع معين واحنا منهين على الصلاه في الوقت ده. ليه الشيطان بيسجد للشمس في الوقت ده؟ وبصلي الاستخاره وادعي ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الاستخاره تستحب في كل الامور، مش بس امر زوجي، في كل الامور المباح. احنا لا نملك مفاتيح الغيب، مين يملكها؟ الله سبحانه. مين يعلم الغيب؟ الله سبحانه وتعالى. فانا بوكل الامر لعلام الغيوب. تمام. طيب ادي استشرت، دي رقم واحد، وبعدين صليت ركعتين الاستخاره. طيب ايه بقى الاخطاء اللي بتحصل؟ يقول لك ايه، انا لازم اشوف رؤيه. ليه يا عم لازم تشوف رؤيه؟ ما هو انا لازم. طب حد يستخير لي ليه؟ اذا هم احدكم، الحديث النبي عليه الصلاه والسلام، احدكم يعني الامر خاص بك انت، يبقى انت اللي تصلي الركعتين، انت اللي تصلي الركعتين وتدعي بيه. طيب بس انا مش عارف ده ولا ده، او يدعي غلط. يعني في ناس بتدعي للدعاء الاستخاره غلط كتير جدا جدا، يعني شفت ناس كتيره بيعملوها. خلي بالكم من الحته دي. اللهم اني استخيرك بعلم وصدرك فكره وسالك من فضلك، انت تعلم ولا اعلم، انت تقدر ولا اقدر، وانت علمت كنت تعلم ان في زواج. يعني ايه؟ اسمع، سالت واستشرت واستقريت خلاص انا موافقه على العريس او انا موافق على العروس، فانا بستخير عليه على موافقتي للامر، مش يا رب ده ولا انا مش موافقه. لا، ما هو انت اختاروا الامر اللي تصلي عليه الركعتين. الناس غش بتعمل كده، يعني سمعت من بنات كتيره ان هم واقعين في المشكله دي، يقولوا الامر يستخيروا على الامر وعكسه في نفس. لا، انت بتختاري حاجه وتستقري عليها، لسه بقى بس ربنا دي خير ولا لا يا رب. يعني الامور الماديه والاسباب الماديه اللي في الحياه هي مديان ان الامر دوت امر تمام وخلاص، في ايجابيات وكده، ويعني انا خلاص خدت ايجاب بالامر ده، طيب بستخير عليه، لكن مش بستخير على العكسين في نفس الصلاة. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش شرط تشوف رؤية، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام كده، مش شرط. إلا إذا كان بقى جالك النبي عليه الصلاة والسلام لك والله اوعي تتجوزي ده هو اوعي ده. والله أنا أعرف أعرف من الأخوات الصالحات، أحسبهن الله حسبهم يعني، ولا نزكي على الله أحد، استخير على زوجها لا تزوجيه فإنه من أهل الجنة. والله حاجة جميلة كده. هنا بقى ساعتها يبقى دي رؤية ونعمل بيها يعني. لكن لم يرد ان احنا لازم اشوف حلم وشفت وبعدين شفت ميه بقى بتجري وبعدين جت الشمس احمرت وبعدين زرعه خضراء. ايه بقى يخضر مع ايه؟ مش كده. او تقول لك لا اصل لازم صدري مفيش لا انقباض ولا انشراح. هي بتبقى ايه؟ يا مقبله وربنا يسر الامور وتلاقي الامور مشيت، يا تعكنين تعرف ان الاستخاره بوقتها. طب استخرت؟ لا، اعمل باللي انت فهمته. كل واحد بيفهم لما بيصلي ركعتين الاستخاره مراد ربنا سبحانه وتعالى منك ايه، والله سبحانه وتعالى يريد منك تفعل. انت بتحس بالكلام ده، المواضيع ماشيه تمام، طيب بس دي ماشيه عكس هواي. اوعى اشتد غضبي على من استخارني فخرت له فلم يرضى. اوعى نوع في الغلط ده. خلينا واخدين بالنا الصيغه اللي احنا بنقول بيها، ما ينفعش اتنين عكس بعض. مش شرط يكون في ان انا اشوف حلم او اشوف رؤيه، ده كارثه. رقم ثلاثة، والله ما انتم مركزين معاي وانا عارفة ان محدش مركز معاي. النقطة الثالثة، ان انت في موضوع الاستخارة بالذات ساعة ما قلبك عرفت ان خلاص يعني الامر ماشي في اتجاه بس ده عكس هواك، تقوم جاي عامل العكس. النقطة دي نقطة مهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها. طيب خلينا نقول التركات الثانية في موضوع اركان العقد يا جماعة. اركان العقد الصيغة، يعني ايه الصيغه؟ اجاب وقبول، زوجتك ابنتي او موكلتي، هو التاني يقول قبلت زواجها منها على الصداق، يسمى ممكن يسمى الصداق، دي من السنه يعني ان الصداق المسمى كذا وكذا وكذا حتى يعلم الناس ان قد اصدقت عليها بكذا، وده معلوم عن النبي عليه السلام وهنقول الحديث دلوقتي. النقطه الثانيه من الاركان الزوج والزوجه موجوده، دي العريس والعروسه. كمان من اركان العقد الحته اللي انا عايزه اتكلم فيها، معلش الولي، وحابه اتكلم في الكلام ده وافصل في النقطه دي، موافقه والكلام ده لا، مفيش قصص مش بدنا الكلام. ولي، بدون ولي لا يصح النكاح، بدون ولي للمرأة، مذهب الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابل. كتير من السلف قال نفس الكلام ونفس الرأي، حقي عن الصحابة أصلا إن مفيش اختلاف من لازم المرأة بولي. حديث مين عن سيدنا أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. برضو حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة إيه نكحت بغير يعني نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من إيه من فرجها. فإن يعني اشتجروا يعني حصل شجار ما بينهم من الولي فالسلطان ولي من لا ولي له. خلينا فاهمين. الركن الخامس في موضوع العقد النكاح الشاهدين ولازم يكون شهود عدل. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل عدول يعني يكون عندهم حكمة وحسن ما يكونش من السفهاء وهكذا. سنن النكاح يعني إيه سنن؟ الركن ما ينفعش يتم العقد إلا بيه. لكن سنن النكاح خلينا بس أوضح الحتة دي. سنن النكاح يعني لو ما عملتهاش يبطل العقد ولكن مستحب. منها الإعلان. الإعلان زي مين؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فين؟ في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن قال أعلنوا هذا النكاح أي أشهروا هذا الزواج يعني بين الناس واضربوا عليه بالغربال يعني بالدف يعني. وكان برضو حديث من عن ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف وصوت انك تعلن النكاح والصوت في النكاح طبعا بما يرضي الله عز وجل لكي يتميز ايه النكاح الشرع الصحيح اللي جاء به الشرع عن السفاح اللي هو في السر. الاعلان والاشهار ده في الحلال لان الزنا ايه نكاح السر لكن الزواج نكاح العلن والمفروض المظهر ان انا اظهر هذا الامر. لو انعقد الزواج وعقد النكاح بحضور الولي شاهدي العدل توفر أركان العقد والأخرى خلاص الصداق بيقول عليه الصيغة بتاعته وتلم خلصت القصة دي. طيب كمان تاني حاجة من سنن يبقى أول حاجة الإعلان من سنن العقد النكاح أن يكون في المسجد. أعلنوا هذا النكاح في المسجد واجعلوه أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد بدايتك مسجد بدايتك طاعة سكينة بركة إن شاء الله. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة من السنة الوليمة. طبعا في اختلاف ما بين العلماء عن حكم الوليمة ده واجب ولا محبوب ولا سنة مؤكدة ولا غير لكن يعني على القول الأول أن وليمة النكاح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الجمهور الحنفية والشافعية على كده وبرضو الحنابلة نفس الكلام على الصحيح وأكثر أهل العلم قالوا الكلام ده. الدليل من السنة حديث أنس أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت لها يعني جبت لها قد إيه صدقت عليها الصداق بتاعها قد إيه قال له زنة نواة من ذهب إدها حتة نواة من ذهب إن شاء الله زمان شايفين الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. برضو حديث صفية ان امر الوليمه محمول على الاستحباب ان هو امره اولم ولو بشاه مش واجب اتفاقا ولكن يعني هو امره بكده. والتاني الحديث الثاني اولم بمدين من شعير. طيب حديث برضو انس قال النبي ما اولم النبي قال كده ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم شيء على شيء من نسائه ما اولم على زينب انزلوا الناس منازلهم واولم بشاه حاجه كبيره يعني. برضو وجه الدلالة على الكلام ده أن الوليمة أولم ولو بشاه أمر بالوليم. طبعا الظاهر الأمر الوجوب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنكح قط إلا وهو في ضيق أو في سعة إلا وتولم عليه. وبرضو حديث إيه صفية اللي هي بسويق من تمر يعني حتى ولو بحاجة بسيطة. في الوليمة ذات نفسها إعلان للنكاح في فرق بينه ان انا بعلن وما بين السفاح وقلنا العله بتاعه الامر ده. رابع حاجه من سنن العقد لما كانت اجابه الداعي الدليل قصدي على الوليمه ان انا الداعي اذا دعي اجب والواجب وحق المسلم على المسلم سته منها اذا دعي لب فقال فعلى الوليمه فواجب اصلا المسبب هو ايه دليل على وجوب السبب ذات نفسه اللي هو اولم على النكاح. تمام هي سنه اللي يعملها خير وبركه ما يعملهاش يعني مش لا اثم ولا ان هو يبطل العقد. من سنن العقد وده رقم اربعه الدعاء بالبركة للعروسين. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عقبال كده ما نبارك لمحمود قولوا أمين. نصائح بقى فترة العقد اسمعوا مني النصايح دي، لكم بتاع حوالي 6-7 نصايح تكتبوها. اسمع يا ابن الحلال، يلي نويت تعقد وفي فترة زمنية ما بين العقد وما بين البناء، أول حاجة إن ما تطولش فترة العقد. يعني سيدنا علي عمل إيه؟ عقد وطلع غزو، أنا كنتش موجود كمان غزو ورجع 6 شهور. خلي 6 شهور، ما تزيدش عن كده إلا للضرورة، لو كان سفر وخلاص سنة. سنتين دي كتير برضو، ما تكتروش. لا كتير كتير، رايح داخل اتفقوا على يوم محدد مثلا مرة كل أسبوعين، أو كل أسبوع مرة في البيت، هيجي ياخدها مثلا بعيلتها ولا بحد معاه، وبعدين يوم في البيت مرة خروجة ومرة كذا. بلاش نرهق الأهل بالزيارات المتكررة، تكون معتدلة. النصيحة الثالثة، لما تزور يا ابن الحلال ما تتأخرش، بلاش تتأخر في الزيارة، تبقى قاعد في بيت العروسة وقاعد بقى بعد الساعة 12 غلط. ضع منك يعني، خلي اخرك على الاقل وقت صلاه العشاء. ايه الحديث؟ اسمعوا معايا الحديث التحفه ده، والله لكل الزيارات. كان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده. لوك بعديها، لا عم صلي نام عشان تلحق الفجر. كان يكره النوم قبل العشاء والحديث ايه بعده. بيبقى حرج، اب عنده شغل وصبح شغل الصبح، اهل بيت صحيين وقت متاخر، ضاع عليهم صلاه فجر، ما فيش داعي للكلام ده، تعالى بدري وامشي بدري. تمام كده. نصيحه رقم 4، لما تحب تجيب هدايا ليها هي، هتلاقي هي حاجه تخصها من اللي هي ايه بتحب، مش اللي انت بتحبه. الهديه اللي تعجب اللي قدامي مش اللي تعجبني انا، اللي تبقى في احتياج الاخر احسن. دي غلطه جامده جدا بيقع فيها سواء هي الطرفين. يعني خلي عندك نوع من التوازن في الهدايا، بلاش المغالاة. انا عارفه ان البنات هيزعلوا مني، بس صدقوني ده الاصلح ليكم انتوا الاثنين، مره للبيت ومره ليها، بس اعتدل ومش شرط. يعني ورده يا سلام كذا، والله احنا لا عايزين هدايا ولا بتاع، بس خلي المعامله طيبه وخليها تشوف الحب في عينك وفي افعالك وفي تصرفاتك. 5 نصيحه، ودي نصيحه تتحط كده بميه الذهب، اوعى يعني تضع زوجتك في فترة العقد بين السندانين، بين سندان أبوها وانت كزوج. أنا وزوج اسمعي الكلام، خلي كلام الاتفاقات أو تعديل على الاتفاق أو تبسيط شوية أو عايز مدة مع الأب، مع الرجالة اللي انت اتفقت معهم فعلتها، هي بره القصة دي تماما. وانت بلاش تستجيب الحاجة زي كده، وبلاش تفرض عليها من فضلك أمور هتصطدم بأعراف بيتها أو تصطدم مع والدها فيها، هي ما زالت في بيت أبوه. فمن باب الذوق ومن باب الرقي والترفع بلاش التحكم في حاجة اللي جوزناها لك، ما تصطدمش مع أهلها، هي كده كده لسه في بيت أبوها. انتظر يا عم بتيجي بيتك واعمل اللي انت عايزه. طيب عايز أقول كمان حاجة مصيبة بقى في يوم الحنة. احنا كنا بصوا اللي انا بقوله ده له فيدباك في الحلقات، في ال 14 جزء اللي فاتوا، فما ينفعش تقولولي كده. احنا اتكلمنا عن محاذير لليوم العرس وليلة العرس، قالنا عليه مشاكل ويا دكتورة ومش يا دكتورة. بصوا يوم الحنة بيحصل فيه ايه؟ بتحصل فيه مخالفات شرعية. ابص الاقي البنت وتبقى محجبة وكل حاجة وجايبة في الحنة، والله والحاجات دي يعني بصوا مع الجروبات كده محطوطة، هم بيفرحوا. ايوه بس ده عوره يا بنتي الحلال. طالعه لابسه طقم الهندي، السار الهندي ومش عارفه ايه باين، طالعه لابسه مش عايزه اقول على الشاشه انا، بس انتوا عارفين ايه، والصعيدي والبنبوطيه والبورسعيديه وجميع الرقصات اللي موجوده في الكره الارضيه يعني إيه، وبتفرح يعني يعني يعني بيان انك تباني بالشكل ده او عريان من فوق او لا يا بنتي لا لا لا لا، ده لزوجك كلها ليله وتربي مع زوجك، اعملي انت مع صاحبتك خليكي معتدله. وبعدين يا بنتي عشان خاطر اسمعي كلامي، عشان العين والله اسمعي كلامي، اذا انا عايز اسمع من لكم يوم على موضوع العين والحسد ده، لا يعني عشان انت حتى ما تتحزني تقول لك صبح جسمها كله دوائر حمراء ده، طب ما انت اللي عملتي كده في الليله امبارح. الامر الشرعي اللي يهمني، يعني الامر الشرعي اللي يهمني. لا ما هو مش حرام، والفلوس اللي ده ابويا هو اللي عامل وانا حره وهو كذا، ما طلعوا منها انا عايز افرح. طب افرحي بالعين. ممكن الامر ده يتصرف في امر تاني، يعني ممكن تطلع صدقه جاريه لحاجه، ممكن تطلع حاجه باسم بيتك انت وزوجك، ممكن حاجات كتيره ممكن اروح بيها ساعد حاجات. لكن المغالاه في الكلام ده وبدأ الرقص لكل بلده من البلدان، استغفر الله، عايزين نقول الكلام ده على الشاشه بس البنات فاهمة الكلام ده. ده تعليق. يوم الفرح بقى احنا اتكلمنا، رجعوا للحلقات، لكن انا هقول في نقطة سمعتها من حد من الجاليات الغير مصرية. يعني تعرفين احنا هنا جاليات كلها مع بعضها. فبتقول لي شو هاي اختي هالة، شو اللي بيحصل في افراحكم؟ بتقول له ده افراح المصر. قلت لها مش انا مش احنا عرفش ايه اللي بيحصل في الافراح. قالت لي لا والعروسة وتهبد وعمله ومش عارفة البنات بقى اللي هم الفريق صاحبتها جاي يعملوا ايه وهي معاهم وتعرق وترحتها. دي العروسة دي احنا عندنا بتبقى ملكة كده وبتبقى حواليها التكييف وحواليها عشان ما تعرقش وتبقى ريحتها ومجهدة. فقالت ليه تعملوا فيها كده، ده العروسة دي بتبقى قاعدة كده لو بصت لحد وعملت كده مش عارفة. قلت لها والله فكرة برضو لكن الهبدة اللي بتحصل وبعدين يشيلها الزوج ويلف بيها وبعدين يعني يحصل حاجه مثلا ركبه تقفش، يحصل حاجه في كارثه ولازم يعمل كده وتزعل. يعني انا جات لي مشكله مره ان هي زعلانه واخده على خاطرها اصل ما شالهاش ولف بيها في الفرح زي ما هم كانوا متفقين واحنا متفقين ومتدربين على الموضوع ده. لا مش شرط يشيلك عيبتي يعني ايه ده، اصل كله بيعمل كده. هو المفروض يفرح، اقول لك انا بعد كده يفرحك ازاي وطريقه الاستقبال في اول ما ياخدك من عند الكوافير مثلا او ياخدك من عند كوافيره مش راجل ست. كارثه مصيبه لا تروحوا للرجاله يلعب في شعر مراتك واللي يشوف يا ابني يا الله يصلح حالكم. وانت ابداوا الزيجه بطاعه لله عز وجل، اوعى ابدا بمعصيه سنين عمري كامل بداتها بمعصيه. يوم بقى والفرح بقى مش اسلام ولا الحريم على الرجاله وهسه ده اللي فيه وبيجيبوا رقصات ويسيب العروسه ويرقص مع الرقاص او العريس ما شاء الله يرقص احسن من الرقاصه. يعني في شفنا عالم جديد، احنا شفنا عالم جديد. العالم ده ما اعرفش موجود هو يعني مش عارفه صراحه ايه اللي حصل. والعروسه متبهدله والجري والتنطيط هي دي مش دي الفرحه. على فكره عايزه تفرحي في وسط صاحباتك باعتدال بهكذا، عايزه يوم الفرح والله وفري كل الفلوس، قاعه بتاخد كام ولا الفرقه ولا الكلام ده، والله حتى لو جبتوها اسلاميه في ناس بيعملوها حسبه لله كده، وفي بعض الاخوات بيجوا مع البنات ودول في الرجاله لوحديهم وهكذا. افرحي ولكن بما يرضي الله يا بنتي، لكن بهدله ورقص ومش ده احنا اخر حاجه نعملها مش عارفه. بتفرح برضو لكن ما يبقاش فيها الفرهده دي، خليكي كده ملكة في اليوم ده، ملكة متوجة كده في اليوم ده، أميرة برنسيسة. يعني يوم ما بتقول لك العروسة بصت لي، العروسة ضحكت لي، أو مش هيسة وموزعة. يعني مش بنقول تبقي متكلفة وقاعدة مش عارفة إيه، لا يعني خليكي وسطية وبطبيعتك بس بلاش التكلفة الجامدة قوي، يا في الرأس يا في الفستان المفتوح يا في تكلفات الفرح وتخش تغير وتعمل وبعد ما تطلع بره خلاص معاهم بقى هي بتمشي معاه بطقم تاني. يعني حاجات انا شايفه ان هي صراحه اسراف ملوش داعي. افرحي بما يرضي الله باعتدال واتزان بما يرضي الله، لا يبقى في افراط ولا تفريط. وبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ويجعلها يا رب عقد مبارك. وهستنى تعليقاتكم لكل الفترة دي، قلت استفدتوا بإيه. خلينا ناخد مشاركات كده من معانا، إن شاء الله نسيت أجيب النظارة. خلينا نقول معانا اتصالات، طب يلا بينا. معانا أم رفايدة من أسيوط مدينة المنورة. أنا يعني قريت تعليقك أهو، أعمل إيه؟ حاضر هجاوبك يا المدينة المنورة. أنت بتبعتلنا على طول وأنا بحترم الناس اللي تتواصل معانا. معانا أم رفايدة منين؟ أسيوط. أم رفايدة السلام عليكم. أم رفايدة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا يا أهلا تفضلي. أنا بحبك جو جوي ماشي. أنا كمان بحبكم يا أهل الصعيد كلكم، ناس محترمة. الله يبسطك كمان وكمان يا أم رفايدة، الله يبارك فيك يا رب. بس وطي التلفزيون يا أم رفايدة، استني بس وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. أنا مش جمسة. تمام يلا. انا متجوزه من حوالي 7 سنين. تمام. اتجوزت من غير فرح طبعا، للاسف لي واحد الاحلاق بس اتجوزت من غير عقيقة. من غير ايه؟ من غير يعني ما اعمل عقيقة للفرح. اه من غير الوليمة، العقيقة دي بتاعت العية. اه من غير وليمة. اه الوليمة. تمام. فانا يعني الحتة دي مش مريحاني حتى دلوقتي. اه ونفسي يعني ما تريحكيش، قولوا له اولم علي. مش مريحانة والله جد. طيب قولي له قولي له اعملوا عزومة وهاتوا الناس عادي. عادي يعني ولا ما فيش اسم اصلا فيها؟ ما فيش ايه؟ يعني معلقيش ذنب في ان انا معمل. لا لا لا لا لا لا، هي سنة لو عملتيها ما عملتهاش خلاص الامر صحيح وكذا. احنا بنقول يعني ايه ان النبي عليه السلام عملها على كل زوجاته يعني. لكن قولي له لو في ساعة من المال يا عم هاتي وهاتي الناس ويلا وتعالوا يلا عاملين يوم لله، ما حدش يقول كذا ولا كذا، وهاتهم واكلوهم واذبحوا واكلوهم ويلا على البركة. الله يخليك، الله يبارك فيكي ويبارك فيكي يا ام رفايده. ده كان سؤالك بس، ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالخير ويبارك لك في رفايده اللي عماله بتعيط. سعدت بيكي يا حبيبي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيكم اهل السعيد كلكم. معانا مين تاني؟ طيب معانا شيماء من الفيوم. السلام عليكم يا شيماء. شيماء من الفيوم. ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره هاله. شيماء الجميل اهلا. فخر مصر والله يا دكتوره هاله. حبيبتي فخر مصر والله. حبيبتي يا دكتوره. نعم. الو الو انا سامعاكي. الو والله انا سامعاكي. انا معايا بنتي معايا بنتي متجوزه. والله دي صوتك صغير، ضحكت عليا يا شيماء. صوتك انت متجوزه ازاي؟ صوتك صغير. معايا بنتي متجوزه وجوزها جه واهله وقالوا احنا حلوين وكويسين وسالنا، وللاسف الناس البنت اتجوزت وراحت مكان ثاني. يعني احنا في منطقه وهم اتجوزوا في منطقه ثانيه. فالمهم جت زعلانة عندي وقالت يا أمي حصل منه ضربني وشتمني وطلب منها عايزة تنزل السوبر ماركت تجيب الحاجات اللي بيشربها. إن لله. البنت رفضت طبعا. البنت رفضت وجات قعدت عندي 6 شهور. كانت حامل. أوه. كانت حامل وقعدت عندي 6 شهور. طبعا أهلها وأهل أبوها وعمامها وكده رفضوا إن هي ترجع تاني. فضلوا ولاد الحلال تبدوا له فرصة. كانت أول مرة تزعل فيها. يا جماعة ما ينفعش البنت اتبهدلت اللي طلعت في نص الليل وضربت وكده. يا جماعة ما ينفعش كذا كذا. المهم ان المشايخ والرجالة اتفقوا ان هي ترجع من دي فرصة تانية. غلط غلط. طب ترجع بشروط ان هي يمضي على شيء يجي لها ذهبها تقعد معانا كده. شرفني دخلت نقطة سنة لسه. ايه معايا دكتورة؟ نقص سنة عن الكتابة الرسمية. اه تمام حبيبتي. يعني فالمهم ما طبعا هي لما مشيت افتكروا ان هي جايه تقعد الفتره دي لحد ما تكتب، مش جايه تهدي السر وتعيش وترددنا. اتلككوا لها بقى وهم كده كده الحمد لله. يعني الناس مش يعني ما بيتقوش ربنا يا دكتوره هاله. لا اله الا الله. هيعلم ربنا. انا كنت ببعت لها مصاريفها من بيتي واللي هي عايزاه وكسوتها وطلباتها كلها، ولا ما تحمليش علي. كلها تعبانه يا بنتي وكده. خلصت الكلام يا دكتوره هلا. رجعت بقى ريما لعادتها القديمه ان هو يرجع للقرف ثاني ما بيصرفش. طبعا الحمد لله. يعني انا شايفه ان كده كده ما خلصناش بالرسمي، هنخلص ربنا يجعل لي مخرج. انا واثقه في الله. بس انا بستشير حضرتك في الولد. هم جت تمشي زعلانه خدوه منها. سووها بي. سووها بي. طب انا دلوقتي ان جبت الولد دوره بيته لا انا عارفه ان انا هيتربى عندي احسن من عنده. طبعا. بس للاسف مش في حكمي، خدوها منه. والبنت اللي جت هتتربط بيه العمر كله مش هتعرف. لا لا لا ما توافقش. ابنهم والحمد لله انه ولد مش بنت. اسمعين يا اخت شيماء. اولا لا يعني بتاع الحشيش والشرب ده ما بيبطلش. تمام. ما بيبطلش وبيفضل كده. حتى انا قلت لك هترجعوا على ايه؟ على شروط. طب والرجاله رجاله الجامعه. انا مالي ومالك؟ انا نفسي امسك الناس بجد اللي بيخشوا في جلسات الصلح ديت وقعده صلح. ببقى في وسط مثلا 9 ولا 10 رجاله كلهم يقولوا غلط. انت بتفتي بايه؟ يلا بقى عشان نعملها ونصدق. ده سطرها على باطل. يعني انت عايز ترجعها وبيحكموا احكام كلها غلط، لا بشرع ولا لا اصل كده عشان ما يتقالش عليها، عشان ما يتقالش عليها مطلقه يخبطها يفتح لها نفخه، عشان ما يتقالش قوم جاي كسر لها ضلع وجايه لك وقاعده في القعده بالبتاع بتاعت الدراع. يعني ده كلام انت ولا تستوي الناس وكبارات ضمنتم، انتوا ضمنتوا لما هو هيترجع لا هيشرب ولا هيضربها ولا ده بيطلعوهم في انصاص الليالي، بيطلعها في انصاص الليالي يقول لها انزلي هاتي كذا واعملي كذا وهتلاقي واقف على النص هاتي منه مع اي تاجر بقى ولا اي ديلر موجود. ايه الكلام ده؟ ده راجل ده يا جماعه. الحاله بتاعتك إيه؟ الحمد لله ان اللي معاها ولد، يعني ما هوش مصيره هيكبر ويفهم ويرجع لامه. ما تضعفش، ما تعملش، ما ترجعش. انتوا عارفين ان انا ضد اللي تعرفين. مره قال لي واحد اهله هم اللي بيشربوا كذا، قال لي انا هبعد والله وهتوب وانا خدت حكم وانا، لكن انا بحب زوجتي وانا عايزها، طب بس خليها تصبر معي والله انا هطلع حسن سلوك. طب هو عامل بنت تحس ان انتوا في سندها وانتوا في ظهرها، في ظهرها مش مش مش هتاخد فوق دماغها وتسكت. ما بنقولش تمرد، لكن هو اللي رافض. الكره كانت في ملعبك اهو ورجعت وسمعت كلام الرجاله بعد 6 اشهر غدر ورجعت وانت زي ما انت، لا راجل ولا متحمل مسؤوليه ولا عندك قوامه ولا اهل بينصفوا ولا بيتقوا الله عز وجل. ما نخليها ليه يعملوها بهم لما هيلاقوا ان هي سايبه وخلاص وبايعه هيدوها لهم، مش هيشيلوا هم مسؤوليه عيل. ولو هيشيلوها نبقى في محكمه وفي زياره وفي كذا وفي كذا، مع هي حاضنه لحد فتره معينه وهيبقى معاها الولد وبعد كده بياخدوه الولد عارف على الاقل وفاهم. وادعوا الله سبحانه وتعالى القوانين دي تتغير تبقى على حسب الكتاب والسنة عشان نرتاح. من فجع هذه في ولدها من فرقكم الأمر وصلي ركعتين طلب حاجة كده ربنا يسخر لك القلوب اللي حواليك، لكن ما تظلموهاش. أدعو الله سبحانه بتاع الشرب ده ما بيسلاش ما بيفضلوا زي ما هو، والله مش عايز أقول بيبيعها آخر حاجة عندها عشان تنزل تجيب له الزفت والطين. بس أدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي من عليكم وينجها لك يا بنتي اللهم أمين. ناخد مين معنا؟ رحمة من القاهرة. سلام عليكم يا رحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. دكتور كنت عايزة أسأل، أهلا وسهلا حضرتك. أنا كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة. حضرتك كنت بتقولي إن ربنا بيخدم عن واحد لو استخاره في شيء وربنا اختار له وهو ما أرضاش. أنا من فترة كان مقدمه لرب بس اهم حاجه اسمعيني يا رحمه، اهم حاجه بعد الاستخاره تبقي انت عارفه ان ان ان قلبك متوجه لكده والامور ماشيه، بس انت رفضتي امر الاستخاره ده وعملتي عكس ما بعد ما بعد الركعتين تمام. لكن في واحده تيجي تقول لي انا مش ما اعرفش ما حسيتش بحاجه. طيب طبعا مع ضغط الاهل التجزئه وصلت انا قابل الشخص ده اصلا ولا لا؟ في سبب في القبول يعني تقصدي ولا في صفاته هو الشخصيه الاجتماعيه نفسها؟ صفاته هو تمام. فانا وقتها قعدت اصلي خالص فكرت كتير عن الموضوع ده ان انا قبله اصلا ولا لا. المهم وقتها حسيت ان من يعني ايه، لا ان ربنا ليه ان انا قبله. ووقتها كمان بقت الاحلام وقعدت اعيط وقلت يا رب انا مش عايزاه، يا رب انا مش عايزاه. في مقفوله منه وما انتش عايزاه. ما قابلتوش اصلا، بس انا كان في حاجه انا عرفتها عنه خلينا ضغطه حاجه في فعله ولا صفه فيه طبع؟ بس صفه حاجه ليها علاقه يعني سبب ليها علاقه بتعليمه، ويعني هو مع هو صنايع وانا معايا ماجستير فالموضوع انا كنت رافضه الفكره من الاساس. اوكي. المهم وقتها من كتر ضغط الاهل عليا قعدت اقول يعني قعدت اقول يا رب تغيب وسبحان الله فعلا الشخص ده انا جيت. انا بقى خايفه ان انا اكون كده يعني ان رفضت تصريف ربنا ليا، ولو انا عملت ده طب انا يعني لا لا لا لا يعني اتوب عند ازاي؟ لا ولا كذا. المهم رفضتيه ورفضتي الخطوبه دي ورفضتي تقابليه تمام؟ لا هو اصلا ما جاش، يعني هو اساسا ما جاش، يعني طيب. انا استخرت ان قبله ولا لا هو ما جاش من اساسا. طيب بس خلاص دي نتيجه الاستخاره. بصي يا رحمه انت عارفه لا لا لا ما فيش ذنب ولا في اي حاجه ولا الكلام ده، انت قلبك اتفتح شويه وبعد كده لقيتي نفسك ما زلتي مغلوق. لا لا لا دي الاستقاره بوقتها. يعني ايه يا رب انا مش عارفه بس انا عندي الامر ده مضايقني وانا لا لا لا محدش يجبرك ابدا. التكافؤ شرط اساس. رجع للحلقات بتاعه التاهيل الاولانيه، التكافؤ ما بين الزوجين وما بين العريسين العروسه والعريس لازم يبقى متقارب. ممكن انا اخد حد اقل مني تعليم، بس قعدت معاه لقيته جهبز، لقيته مثقف ثقافه انا ما اعرفش هو بيتكلم الموضوع دي منين. لا وما شاء الله كذا ومتكلم وتعمل وامور الدراسه، عمل مثلا حصلت له ظروف في حياته فاضطر يصرف على البيت، فاضطر ما اعرفش يعمل ايه، وتجاره وراجل نجح وقعد كده كل عقلك. لكن وليس انا ما قابلتوش اصلا، انا قلت لحضرتك الاستقاله كانت اساسا ان انا قبل وانا لا، فطلع خلاص لا. اصل دايما في البيت بقى بيقعدوا يقولوا لي انت اللي دعيتي وقلتي يا رب انا ايه اقول. وفي الاخر النتيجه لو نصيبك، والله يا رحمه لو نصيبك هتبص تلاقي غصب عن الدنيا كلها جه. وانت اقول لك حاجه، اقول لك حاجه افتكريها مني، وساعه لما يجي هتقولي دكتوره هلا قالت لي كده في حلقه من الحلقات، النصيب لما بيجي بتلاقي انت فرحان طايره والبيت كله فرحان والناس كلها كده والموضوع ماشي سهل وبيجري، وتلاقي ده تعرف ان ده انا اقول يا ربي في فرحه جواكي، وانت تلاقي نفسك الجناحين تركبوا وطرتي طرتي وانت لسه على الارض. ده بيبقى النصيب. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يجبرك ويعوضك خير ويرزقك الزوج التقي الصالح القراني الرباني اللي يكر عينك. قولي امين. كل بنات المسلمين اللهم امين. سعدت بيكي يا رحمه، سعدت بيكي يا حبيبتي. معنا مين؟ معنا ام مريم من القاهره. من القاهره. السلام عليكم يا ام مريم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا دكتور هنا؟ يا اهلا يا اهلا. الو انا سعيده اولا بتواصل مع حضرتك و الله يزيدك سعاده حضرتك في حاجه وكده. الله يبارك عند حضرتك يا رب وترجعي لنا مصر على الف خير يا رب. يا رب كنا حبايبنا والله على خير وسلام، على خير وسلامه وسلموا لنا. مصر مفتقده، مصر مفتقده حاجه جميله. ليه ما انا معاك اهو يا ام مريوجه، ما انا معاك اهو مش مفتقده ولا حاجه. الله يبارك بعمر حضرتك ويرضيك يا رب، يا رب تثبت في الجنه يا رب. اللهم يا رب نجمع على خير دايما اللهم امين. 21 سنه ماشي يا ام مريم صوتك صغير الحمد لله رب العالمين وده شيء كويس. ربنا كرمني في الزواج ببناتي ربنا يحميهم يا رب. مع العمر مريت بمشاكل معاه كتير، ان هو كان غير قائم على البيت نهائيا يعني، ومشاكل مع اهله والقصص اللي هي الجميله اللي احنا بنعيش في جوازنا فيها دي. ومع ذلك صبرت واحتسبت عند الله سبحانه وتعالى وقلت مش مشكله. تمام. طبعا الحرمان من الاب بيعمل للبنت نوع من انواع الغيبوبه مع جوزها، ما بتحسش بمشاكلها، ما بتحسش ب بعد ما انت بتتكلمي دلوقتي على ازواج البنات يا ام مريم، بتتكلمي عن ازواج البنات؟ نعم. بتتكلمي عن ازواج البنات؟ لا انا ما اتجوزوش، انا بتكلم عن جوزي. عن زوجك انت؟ اه ها. طب افتحوا لي الفيزا يا جماعه. فالمهم عديت الامور وانا نزلت اشتغلت وبقيت اصرف على البيت وعيت ومفيش مشكله. ام مريم انا في جزء انقطع مني انا مش سامعاه. انت متجوزه بقالك 21 سنه وعندك بنتين، ايه بقى المشكله؟ سامع حضرتك. انتوا سامعيني يا جماعه؟ انا مش عارفه انا سامعاكي كده حضرتك. ها المشكله حاليا ان المشاكل دي كلها انا عديتها، وان هو غير قائم على البيت عدتها. لكن حاليا انا معايا والدتي ست كبيره قاعده فراش. هو مد ايده عليها يعني كذا مره، ومد ايده على اخويا برضه وعاق عايش معايا. فانا حاليا اكتشفت ان هو بيضايق امي نفسيا، يعني وراها حاجه مش لطيفه وكده. انا مش شاكه فيه ان هو عامل حاجه وحشه، انا شاكه فيه ان هو عايز يموتها يمرضها. والدتك انت؟ انا دلوقتي بيعمل لها ايه يعني؟ بيعمل ضربها وفرجها وفرجها على حاجه مش حلوه. حاجه مش حلوه خاصه بيكي مثلا يقهرها عنك يعني؟ لا ايه؟ لا لا حاجه عاديه من اللي على التليفونات دي. لا ما مش واصل لي الفكره يعني. هي حماته اللي هي والدتك هو بعت لها بيفرجها حاجه ايه يعني؟ هو دخلها الاوضه وفرجها على حاجه مش كويسه، والكارثة كذا مره تشتكي منه انه بيضايقها وبيضربها، وانا ما كنتش بصدق لحد ما شفت بعيني بقى ان هو بيضربها. وان هو اكتشفت ان هو ضايقها نفسيا ان هو فرجها على حاجه مش كويسه. حاجه مش كويسه ايه؟ حاجات وحشه يعني؟ افلام وحاجات وحشه؟ اه ده مجنون ده ولا ايه؟ وامك ليه ترضى تتفرج على حاجه زي كده؟ هي قاعده فراش لا حول لها ولا قوه. هي ايه؟ تقدرش على الحركه، قاعده فراش مريضه، قاعده فراش. فهو مستغل ان هي ما بتتحركش على الفراش ويفرجها عشان يضايقها نفسيا. انا مشكه فيه لان ده عيب انا ما اقدرش اتكلم فيه. انا هو نفسيا عايز يقهرها يعني. فانا اكتشفت كده، فانا حاليا طالبه الطلاق. وقبليها بقالنا 5 سنين مفيش علاقه زوجيه بينا. ليه 5 سنين؟ هو الحاجه دي انا شاكه فيه ان الحاجه دي هو متعايش معاها. انا وضعي الشرعي ايه بقى؟ الحاجه دي هو انا اسمعي بالله عليا، ده انت عماله تديني قنابل. اسمعيني دلوقتي يا ام مريم، 5 سنين ما فيش علاقه خاصه بينك وما بينه، عشان ايه؟ مريض مثلا؟ عشان حصل له ظرف صحي. حصل له ايه؟ رفض انه يكشف ورفض انه يتعامل. ظرف صحي يعني عادي، تغفلت يعني عادي، عايزه الدنيا تيجي عشان البنات يكبروا. لكن انا حاليا دلوقتي بنيت مع امي، هو كده وصل لمرحله ان انا ما اقدرش اسامحه بقى. انا سامحتك في الانفاق. فين اخوكي؟ فين ابوكي؟ فين الرجاله اللي في عيلتك؟ طب ومين اللي قال لك ان هو بيفرجها؟ هي قالت لك؟ هي قالت لي واشتكت لي منه، انا واجهته نكر. طيب بصيت على تليفونه لقيت فعلا حاجه زي كده، وقارنت التوقيت اللي هي قالت لي عليه لقيته هو نفس التوقيت. طب وبيضربها ليه؟ هي قاعده معاكوا في نفس الشقه اللي انت فيها. ايوه انا خدتها عندي لان ملهاش حد غيري. سؤالك ليا ايه يا ام مريم؟ من ناحيه كله انا قلت عايزه اسيبه وخلاص. انا خدت قرار الطلاق فعلا، خدته حرفيا. انت قال انا كده يعني مش عارفه حضرتك. طيب انا عايزاكي قبل ما تقفلي معايا، استني عشان دلوقتي انت موديه مخي في 3 حارات دلوقتي. دلوقتي خلينا لما انت واجهتيه، الحاره الاولانيه لما انت واجهتيه باللي عمله مع والدتك، استغفر الله، وكنت عايز اغيظك او انتقم منك فكذا، لا استغفر الله ومش هعمل كده ومش همد ايدي والحاجات دي، ولا مازال متكبر وهعمل واذا كان عاجبكم؟ لا نكر وبعد طيب. ما نكر عيب في اخواتي، عايز اخواتي البنات وان هو احسن منهم ومش عارف ايه. ايه علاقه انه احسن منهم؟ ان دول بنات وانت راجل، ايه وجه المقارنه يعني؟ انا ما اعرفش هل هو بيعاقبني نفسيا حاجه، ما اعرفش. عشان ايه انت علاقتك معاه؟ انت ازياف شيء؟ لا بالعكس، شايله بيته وشايله العيال على دماغي من فوق، وهو طينان انه كبر في السن ومش قادر. طب لما انت قلتي له كده هو تصور الحل ايه؟ قال لك الحل ايه في وجهه نظره للموضوع ده؟ لا هو مش حل، هو حاليا متجاهل الموضوع وحاساه واخد جنب كده، ان هو خايف حتى يتكلم في الموضوع. طيب وانا رحت لحد من اهلي وقلت له وعلى الوضع يعني، وخلاص اتفقنا على الطلاق. رحت لحد من اهلك رجاله العيله عندك يعني؟ وقلت لهم ان خلاص اتفقنا على الانفصال. وزوجك عارف وخلاص؟ يعني خدت ذنب عليه ان انا مثلا بقول حاجه قبحته او شيء او كده. يعني الموضوع وصل لكده. سؤالك ليه ايه تحديدا؟ سؤالي تحديدا شرعا وضعي مع والدتي كده كده يعني، انا كده نوع من انواع البر ان انا اخد لها حقها. وهو وضعي معاها هل انا شايل عليه ذنب في شيء؟ انا عايزه اخرج من القصه دي كده، مش شايله ذنب حد. نفسيا بقى انا حاسه ان انا مش طبيعيه الصراحه، لان الموضوع ده مأثر فيا نفسيا جدا. طبعا انا معترفه بامر زي ده.